القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1968. مساء الخير. مساء النور. نعم، أي خدمة؟ أنا عليا، من فضلك. بابا موجود؟ أهلا أهلا يا عليا، اتفضلي يا بنت، ادخلي ادخلي. بنتك؟ أيوة بنتي يا زهيرة، طبعا أول مرة تشوفيها. أهلا. أمال فين جوزك يا عليا؟ ما جاش معاكي ليه؟ اقعدي اقعدي استريحي. صحيح، اقعدي، واقفة كده ليه؟ بابا أنا كنت عايزة أتكلم معاك لوحدينا في موضوع مهم. موضوع ايه؟ خير؟ ايه اسرار ومش عايزين نسمعها ولا ايه؟ وليه عايزه تتكلمي معاه لوحديكم؟ اسرار اسرار عليكي يا زهيره، ازاي بقى ده كلام برضو يا بابا؟ الموضوع طيب، اسيبكم شويه تتكلموا براحتكم. يا ريت تعملي لنا شاي من ايديك الحلوه يا زهيره. شاي؟ حاضر. ايوه يا علي، في حاجه حصلت، انا شايفك مش طبيعيه. الدكتور رأفت جوزي. ماله؟ الدكتور رأفت اختفى. ايه؟ مش فاهم، اختفى يعني ايه؟ اختفى فجأة ومش عارفة ايه اللي جراله. امتى حصلت الحكاية دي؟ من اسبوع. اسبوع؟ وراح فين؟ معرفش، خايفة يكون جراله حاجة. رشوة؟ ايوة يا زهير. انا بقول نحضر العشاء قبل الشاي. يا سلام، طول عمرك تفهمي في الاصول والواجب يا زهيره يا مراتي. كتر الف خيرك، انا واكله وشاربه. طيب هات الشاي الاول يا زهير. اف يا اخويا، البراد على النار، هفضل واقفه جنب حرسه ولا ايه؟ من غير ما تزعلي نفسك، مفيش حاجه تستاهل اعصابك يا زهيره. ولا في اسرار جامده قوي ومش عاوزين نسمعها. اسرار؟ اسرار ايه؟ اسرار على مراتي؟ لا بلاش اسمع منك الكلام ده ابدا. امال ايه الحكايه يا رشوان؟ عليا بنتي يظهر جوزها الدكتور رأفت سافر وتاخر، عشان كده هي قلقانه. ياه، بس كده؟ في حاجه تانية يا عليا ما قلتهاش؟ لا، ده اللي حصل. لازم زعلتي ولا سميتي بدن وبكلمه كده ولا كده؟ امال طفش منك ليه؟ حصل يا عليا. عن اذنكم. على فين يا حبيبتي؟ علي علي استني، رايحه فين؟ ايه تعالى هنا، بتجري وراها كده ليه؟ اقعد يا راجل واحترم نفسك شويه ولو مره. حاضر حاضر يا زهيره، بس ايه؟ هو انت كنت يعني حضرت الجوازه دي ولا تعرف العريس؟ لا خلاص، اللي جوزتها تشوف مشاكلها معاها، ولا احنا ناقصين وجع دماغ؟ يا خسارة، كنت فاكرة ان بابا هياخدني في حضنه زي زمان ويسمعني ويريحني ويخليني احكي له على مشاكلي. هدي نفسك بس وفهميني ايه اللي حصل. رحت لماما اشكلها اللي في قلبي، ما لقيتهاش. ليه؟ راحت فين؟ قالوا لي انها مسافرة الصعيد مع جوزها الجديد. قلت اروح لبابا يشوف لي حل. مرات ابويا قابلتني مقابلة غريبة، مش عايزة تشوفني. حاولي تنسي مرات ابوكي واللي حصل منها، فهميني ايه حكايتك. انا مش فاهمه ازاي بابا يتجوز واحده زي زهيره دي. يا علي، بعد الطلاق اللي حصل بين والدك ووالدتك كل واحد راح لحاله، والدتك اتجوزت ووالدك اتجوز. خلينا بقى في مشكلتك انت، انا صاحبتك وقلبي عليكي. يلا احكيلي. الدكتور رأفت جوزي اختفى ومش عارفه ايه اللي جراله. انتوا مش كنتوا متجوزين وقاعدين في اسكندريه؟ وسابني وقال انه مسافر يوم واحد لاهله في البلد وراجع، وبقاله اسبوع ما رجعش ولا عرفش عنه حاجه. غريبه. انا مش عارفه اعمل ايه. لما اتجوزت الدكتور رأفت حسيت اني ارتحت من المشاكل، حسيت اني لقيت الامان والراحه، لكن ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ مش عارفه. جايز في ظروف اخرته في البلد عند اهله. برضه المفروض كان يتصل بيا ويطمني، لكن يسيبني كده؟ لا، لازم جراله حاجة. ده مش متعود يسيبني لوحدي مهما حصل. أنا ما بقيتش عارفة أفكر ولا أتصرف إزاي، وإيه اللي ممكن أعمله. من فضلك هدى أعصابك شوية. دوروا لي على جوزي، دوروا لي على الدكتور رأفة. البوليس في خدمتك يا مدام، بس نعرف الظروف اللي اختفى فيها. قال لي انه رايح يشوف اهله في البلد وراجع تاني، وبقاله اسبوع ما عرفش عنه حاجه. تعرفي اسم البلد اللي سافرها؟ لا ما قاليش عليها. طب اسمه بالكامل؟ الدكتور رأفت ابراهيم. اتعرفت بيه ازاي؟ كان في خلاف بين والدي ووالدتي، وانتهى الخلاف بالطلاق. وبعدين؟ بابا اتجوز واحده غير ماما. رحت انا وماما اسكندريه علشان تهدي اعصابها وترتاح، واحنا على شاطئ البحر قابلت الدكتور رأفت. كان حاطط شمسيته جنبنا وسابنا ومشي، وبعد كده اكتشفت انه نسي كرسي من بتوعه. ندهت عليه. يا استاذ يا استاذ. حضرتك بتندهي علي انا؟ ايوه. الكرسي ده بتاع حضرتك؟ ايوه انا متشكر جدا. مش عارف ايه اللي جرالي، بقيت انسى اليومين دول كتير. ربنا يكون في عونك. انا بكرر شكري على اللي عملتيه واسف لازعاجك. ها وبعدين ايه اللي حصل؟ تاني يوم فوجئت بيه جنبي انا وماما. الصدفه جمعتنا مره تانية، واتكررت المقابلات على الشاطئ وبدانا نتكلم. اجمل شيء في اسكندريه على الشاطئ هنا وقت شروق الشمس، وقت جميل ورائع. لحظة الميلاد دايما ساحرة. أنا ملاحظة أن حضرتك متحمس جدا لإسكندرية. ما انكرش حماسي وحب الإسكندرية، المكان اللي اتولدت فيه. لكن أنا بتكلم دلوقتي عن أجمل الأوقات، وقت شروق الشمس. ما جربتش تشوف الشمس وهي بتغرب؟ طبعا وقت الغروب جميل، لكن الأجمل منه وقت الشروق، لأنه بيديني الإحساس بالميلاد، بالنور، بالأمل في يوم جديد. ياه باين عليك شاعر. يا ريت أعرف أقول شعر، كنت غنيت بحب اسكندرية وسحرها وجمالها. لكن أنا دكتور. دكتور؟ دكتور رأفت. أفتكر من حقي أعرف اسمك. علي. أنا سعيد اللي شفتك، وأتمنى دايماً أشوفك في اسكندرية إن شاء الله. بس أرجو لما أشوفك المرة الجاية تكون اقتنعت برأيي. رأيي إيه؟ لحظة الشروق، شروق الشمس، لحظة النور والأمل والإبداع اللي اتكلمت عنها. إيه ده كله ده؟ ده مش أنا لوحدي بقى اللي بحب اسكندرية وأعشق جمالها. عن إذنك. مستعجلة ليه؟ أصلي سايبة ماما لوحدها. باين عليها طيبة وحنونة، وانت بتحبيها وهي بتحب. انت ناسي انها امي؟ ارق واحن انسانه في الوجود هي الام، لكن مع الاسف. ايه يا دكتور رأفت؟ فقدت امي وانا طفل صغير. كان نفسي اعيش حنانها وحبها وخوفها علي. عشان كده كل ما اشوف ست كبيره في السن احس انها امي. الام كنز كبير من الحنان والعطف والخير. وإيه اللي حصل بعد كده؟ زي ما قلت لك يا حضرة الضابط، التقينا كتير. كل يوم ألاقيه قدامي حكالي على قصة حياته وطفولته، ولما لقى والدتي حزينة ومهمومة سألني عنها. حكيت له حكاية ماما وإزاي اتطلقت وبابا سابها واتجوز غيرها. فوجئت بيه بيقول لي مش ممكن. إيه هو اللي مش ممكن يا دكتور رأفت؟ أنا اتحرمت من حنان الأم، وانتي اتحرمت من رعاية وعطف الأب. كل شيء نصيب. أنسى عليا. أنا مش عارف لما تسافري هعمل إيه. تنسى أني قابلتك صدفة على الشاطئ؟ ما أقدرش. عن إذنك. أنسى عليا. أنا عايز أتكلم معاكي عن لحظة حلوة، عن أجمل اللحظات في حياة الإنسان. دكتور رأفت، مش عارف أبدأ إزاي، لكن أنا محتاج لك. أنا بحبك علي، بحبك. وقبل ما نسيب اسكندرية اتقدم لوالدتي وأقنعها أن ساعدته معايا واتجوزنا، واخدني وقعدنا في شقة واحد صاحبه. وبعد كده ماما سابتني وسافرت، وبعد أسبوع رجعت ماما وقالت لي على خبر كان غريب بالنسبة لي. ايه هو الخبر ده؟ قالت لي انها هتتجوز راجل تاجر. ما عرفش ليه الدكتور رأفت جوزي، كان متحمس للجواز وقال لي. اللي فهمته منك ان والدك بعد الطلاق اتجوز، ووالدتك ملهاش حد، افتكر جوازها في مصلحتها. ما هو مش معقول تفضل عايشة لوحدها بالشكل ده، ولا انت مش خايفة عليها يا علي؟ واتجوزت والدتي وفرحت جدا لجوازها بعد ما اقنعني الدكتور رأفت بالموضوع. وبعد مدة لقيته بيقول لي. انا اسف يا حبيبتي، انا مضطر اسافر. تسافر فين؟ اسافر لاهلي في البلد. المفروض كنت بعت لهم علشان يحضروا فرحنا. هبعت لمين يا علي؟ ما انا سبق وفهمتك الوالد مسافر برا، والوالدة الله يرحمها، واخويا الصغير قاعد مع خالي، وخالي ظروفه الصحية مش كويسة. خلاص يا علي خلاص، انا ماليش حد في الدنيا غيرك انت ووالدتك، انتوا اهلي. وليه عايز تسافر وتسيبني لوحدي في اسكندرية وانا ما اعرفش حد هنا؟ لازم اطمن على خالي واخويا يا علي. طب ما تاخدني معاك البلد اتعرف بيهم. ده يوم واحد بس اللي هغيبه، ويمكن اجيب خالي واخويا معايا. وايه اللي حصل بعد ما سافر؟ سافر ولا رجعش، وعشت في خوف وقلق عليه. سبت اسكندرية وسافرت مصر، رحت لوالدتي قالوا لي انها مسافرة مع جوزها الصعيد. رحت لوالدي ويا ريتني ما رحت له. طب ليه؟ مش حاسس بيا، مراته الجديدة مسيطرة عليه. خرجت من عندهم وانا حاسة اني مخنوقة. رحت لصديقة ليا قالت لي مش جايز جوزك الدكتور رأفت رجع من بلده لاسكندرية، سافري عشان تطمني عليه. وسافرت اسكندرية، رحت الشقة اللي كنت فيها، فوجئت بشيء ما كنتش اتوقعه ابدا ابدا. يا ترى ايه اللي حصل؟ رحت الشقة اللي كنت عايشة فيها مع الدكتور رأفت، قبل ما احط المفتاح في الباب علشان افتح سمعت صوت جواه. خبطت على الباب اتفتح، لقيت واحد بيقول لي انت مين وعايز ايه؟ هو حضرتك خال الدكتور رأفت؟ مين الدكتور رأفت ده؟ امال حضرتك مين ودخلت هنا ازاي؟ افهم انت مين وبتسأليني الاسئلة دي ليه الاول؟ انا مرات الدكتور رأفت. وانا معرفش حد بالاسم ده. امال دخلت الشقة هنا ازاي؟ غريبة زي الناس. اجرتها. اجرتها من مين؟ هكون اجرتها من مين غير صاحبها؟ لكن. لكن ايه؟ انت مالك؟ ايه غلطت في العنوان ولا ايه حكايتك؟ انت متأكدة انك روحت نفس الشقة اللي كنت ساكنة فيها مع الدكتور رأفت؟ طبعا نفس الشقة، لقيت فيها ساكن تاني معرفوش. طب خلال فترة الجواز كنت قاعدة في الشقة دي مع الدكتور رأفت؟ ايوة. عقد الشقة كان باسم الدكتور رأفت؟ معرفش. مين كان في الشقة دي قبل ما تسكني فيها مع جوزك؟ قال لي انها شقة واحد صاحبه هيقعد فيها مؤقتا لغاية ما يستلم شقته. طب الشقة اللي كان هيستلمها فين؟ قال لي انها في ميامي. عنوانها ايه؟ معرفش. شفتيها؟ تشوفيها ازاي يا حبيبتي قبل ما تشطب؟ ده انا عايز اخليها لك مفاجأة حلوة. معنى كده انك ما شفتيش الشقة الجديدة ولا تعرفيش عنوانها؟ هو ده اللي حصل. معاكي صورة للدكتور رأفت جوزك؟ لا. ما تصورتوش ليلة الفرح؟ اتصورنا وخد الصورة مني علشان يبروزها. طب معاكي قسيمة الجواز؟ ايوه معايا في شنطتي. اشوفها لو سمحتي. ما قلتليش يا رشوان اخبار المحروسة بنتك ايه؟ ما عنديش فكرة يا زهير. يعني ما اتصلتش بيك؟ هتتصل بيا فين بس؟ في الشغل. ايه ما تعرفش نمرة تليفونك ولا عنوان الشركة اللي بتشتغل فيها؟ ما حصلش انها اتصلت بيا، ومش معقول اكدب عليك يا زهير. بس انا شايفك قاعد مهموم وحطت ايدك على خدك. بفكر. وبتفكر في ايه من غير ما تقول يا رشوان؟ ازاي تفكر لوحدك من غير ما تقول؟ يا زهيرة بس هدي اعصابك مش كده. ولما انت مهموم وقاعد تفكر في علي بنتك ما تروح لها يا اخويا. هروح لها فين؟ تلاقيها عند امها. امها ده ايه؟ انت ناسي اني طلقتها وارتحت منها ومن مشاكلها، ليه بتفكريني بيها الساعة دي بس؟ يمكن بتحن للمشاكل زي عوايدك. ظلماني يا زهيرة ظلماني. ولا يكون ناقصك حاجة؟ وانا مش عارفة هيكون ناقصني ايه بس؟ الحنان بتحن تسيب الشارع العمومي والشقة اللي يرمع فيها الخيل ونفسك ترجع للفقر والحارة زي زمان. لا كده هزعل منك يا زهيرة ويمكن اخصم. نعم بهزر معاك يا زهيرة بهزر. تعرف لو عليا ولا امها اتصلوا بيك من غير ما تقولي شوف بقى ساعتها هيجرى لك ايه. أنا فعلاً اسم الدكتور رأفت إبراهيم بس أنا مش متجوز. طب وقسمت الجواز دي؟ بقول لحضرتك مش متجوز. والتوقيع اللي على القسيمة؟ مش أمدتي وده مش خطي. بطاقتك الشخصية معاك يا دكتور رأفت؟ أيوة معايا اتفضل. لكن دي بدل فائد؟ أيوة بدل فائد لأن بطاقتي الأولانية اتسرقت من عربيتي وطلعت بدلها. اتسرقت إمتى؟ كنت راكن عربيتي وفيها شنطة بداخلها بطاقتي وشوية أوراق وفلوس واكتشفت سرقتها. وطبعا عملت محضر بحادث السرقة. طبعا عملت محضر ورقم المحضر عندي وممكن أجيبه لحضرتك. تعرف الأستاذ اللي واقف قدامك؟ لا. ما سبقش وشفتيه قبل كده؟ أبدا أول مرة أشوفه. ألف شكر يا دكتور رأفت. دكتور رأفت؟ أيوة أنا الدكتور رأفت إبراهيم. مش ممكن مش ممكن. آسف جدا لأن أزعجت حضرتك. مع ألف سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام ده معناه إيه؟ معناه واضح ومفهوم. حضرتك وقعت ضحية النصاب انتحل شخصية دكتور وتجوز؟ مش جايز. هتقولي إنه تشابه في الأسماء. لا يا مدام عليا، رقم البطاقة المدون في قسيمة الجواز هو نفس رقم بطاقة الدكتور رأفت الحقيقية. نصاب نصاب. أرجوك ساعدينا عشان نوصل له. كل اللي عندي قلته. انت قلت انكم سكنتوا في شقة بتاعت صاحبه. مين صاحبه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه منصور. منصور ايه؟ معرفش. ده سلمنا الشقة وقال الشقة تحت أمركم، اقعدوا فيها المدة اللي تعجبكم لغاية ما الدكتور رأفت يسلم شقته. قال الكلام ده وسابنا ومشي. ما شفتوش تاني بعد كده؟ ما حصلش. طب لو سمحتي بص في الصور دي وقوليلي تعرفي حد منهم؟ يا بيه أنا ما أعرفش الست دي ولا عمري شفتها خالص. كذاب يا منصور كذاب. أنت اللي سلمتنا الشقة. استني لو سمحتي. ده كذاب كذاب. المدام اللي قدامك دي اسمها إيه؟ هو أعرف اسمها إزاي وأنا عمري ما شفتها؟ ما هو الأفضل تقولنا فين شريكك. يا بيه يا بيه أنا في حالي وصنايع وكسيب. اتفضل ادي بطاقتي اهي. حرام عليك يا منصور حرام عليك. منصور منصور مين بس؟ أنا اسمي برعة بيه برعي. البطاقة هي قدام حضرتك. طب أنت ساكن فين يا منصور؟ برضو يقول لي منصور. يا بيه بقول لحضرتك اسمي برعي والعنوان عند حضرتك في البطاقة. عاجبك؟ عاجبك اللي حصل ده؟ بنتك تتجوز واحد نصاب؟ طب طبعا قالها انه دكتور والطمع ملأ قلبه. كفايه يا زهيره كفايه. نعم وكفايه ليه؟ مش هي دي الحقيقه؟ اقول للناس ايه؟ اقول اتجوزت واحد بنته اتلمت على نصاب واتجوزته؟ ما تزوديش النار اللي في قلبي. الحق مش عليك، الحق على الست امها اللي ما صدقت تتخلص منها وسابتها. نفسي اقطعها حتت. تقطع مين يا حبيبي، البنت ولا امها؟ دماغي هتنفجر. اسمع هي كلمة وحطها حلقة في ودنك، حسك عينك تجيب سيرتها ولا تقول لي يا بنت بعد النهاردة، مفهوم؟ أنا كان نفسي أجي لحضرتك البيت لكن فضلت أجيلك هنا الشغل عشان أتكلم معك لوحدنا. وفين علي يا بنتي؟ كويس اللي بتسأل عنها. ربنا عالم اللي في قلبي. أنا مش عايز أقول لحضرتك الناس بتقول عليك إيه. قالوا إيه؟ بيقولوا ان حضرتك ما صدقت اتجوزت واحدة غنية والفلوس خلتك تنسى اعز انسانة في قلبك. نسيت بنتك عليا. مين قال ان نسيتها بس؟ بعد ما عرفت انها وقعت ضحية نصاب وتجوزته سألت عنها؟ هسأل عنها فين؟ ممكن تكذب على مراتك الجديدة وتقول لها انك مسافر اسكندرية مأمورية وتروح لها تشوف ايه اللي جرالها. انا معرفش عنوانها ولا اعرف هي فين وما حضرتش الجوازة ولا اعرفش حاجة خالص. بلاش تتخلى عن بنتك في المحنة اللي هي فيها. هتستنى ايه بعد اللي حصل لها يا أستاذ رشوان؟ هو انت؟ تعالي نقعد في مكان هادي بعيد عن الناس عشان أعرف أتكلم معك. إحنا دلوقتي بعيد عن الناس، أفهم بقى الحقيقة. ست عليا بالهداوة بالهداوة. أنا اللي طلبت قبلك واتفاهم معك. اتكلم. تلاقيك مستغربة علشان عرفت عنوانك وفضلت مستنيك لغاية ما نزلتي ومشيت وراكي. عشان ريحك أنا شفتك صدفة وانتي بتدوري في نفس المنطقة اللي حصلت فيها الحكاية إياها. أنت تعرف الدكتور رأفت؟ قصدي اللي كان مسمي نفسه الدكتور رأفت؟ أعرفه كويس، وزي ما خدعني خدعك وغشك، وهو مش دكتور، لا ده عاطل ونصاب. وليه ما قلتش الكلام ده لما الضابط سألك؟ أودي نفسي في داهية؟ أنا راجل شريف ومحترم. أمال عرفته إزاي؟ كنت فاهم إنه دكتور حقيقي، جاب لي عربية علشان أصلحها في الورشة اللي أنا بشتغل فيها، والظاهر إنه سرقها. لازم تروح معايا وتقول الكلام ده في النيابة. النيابة مش هتعمل حاجة، أنا نفسي أنتقم منه. بس ده اتجوزني وهو عاطل ونصاب. هيخرج منها، هيقول إنها هي اللي وافقت على الجواز. والبطاقة اللي زورها. يا ست عليا، بقول لك نفسي أنتقم منه، فهميني بقى. إزاي؟ أصله خد مني فلوس سلف، الفلوس دي كانت أمانة عندي الناس، أنا فورتست عليه ولازم أنتقم ليكي وليا. لكن هو ده اللي لازم يحصل. أنا عايزك تسافري من هنا خالص، ارجعي مصر، لأني نويت أقتله. تقتله؟ أيوه هقتله، اتفقت مع جماعة أصحابي يقتلوه وحديهم مبلغ كده. مبلغ؟ آه، بس خسارة المبلغ مش معايا دلوقت، عشان كده عايزك تسلفيني المبلغ ده. ايوه لازم انتقم منه واخلص عليه واريح الناس من شره. فين سختك والفلوس اللي كانت معاكي؟ ما تسالينيش عن حاجه. ما سالكيش ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ارجوك انا محتاجه انام شويه ارتاح. رجعتي من اسكندريه ليه؟ قبضوا على النصاب؟ اتكلمي عليا ريحيني. هقولك على كل حاجة. علي بابا، ايه الكلام اللي قالته صاحبتك ده؟ انت عملتي ايه؟ انا رحت لوالدك في الشغل، حكيت له على كل اللي حصل بينك وبين شريك والنصاب اللي اسمه برعي. ازاي تسلمي صيغتك وفلوسك لواحد زي برعي؟ هينتقم لي، هيقتله علشان ارتاح. غلط يا بنتي، لازم نمنع الجريمة دي قبل ما تحصل. ازاي تحرضي على جريمة قتل؟ ازاي؟ طب ما تقتلني، مستني ايه يا برعي؟ تتقطع الايد اللي تتمد عليك يا دكتور. دكتور؟ لايق عليك الدكتورة، انت برضو دكتور ومعلم كبير. المهم جبت من علي الصيغة وفلوسها ازاي؟ الله، ما انا حكيت لك. بس ازاي صدقتك؟ قال ايه نفسها تنتقم. تصدق؟ هل تنتقم منك انت يا دكتور؟ طب كنت اعمل ايه يعني؟ لقيتها صيدة سهلة ونفسها تتجوز واحد غني. عملت نفسك دكتور ورسمت الرسم اللي هو. خد يا برعي، خد نصيبك، انت تستاهل تقلك ذهب. بقول ايه؟ طب ما تسيبني اقتلك واخد الصيغة كلها واهرب. طب ما تسيبني انا اقتلك وابكي العمر كله عليك. طبعا اذنك بقى الاحسن، ورايا مشوار مهم. مع السلامة والقلب دعيلك. استنى برعي، استنى، خد كمان المبلغ ده، اسهر بيه على حسابي. يلا ما تتحركش من مطرحك يا برعي. اتكلم عباس. حاول يا بيه، هي اللي كانت محدوفة عليا ووافقت على الجواز، وقلت لها انك دكتور واستخدمت بطاقة مزورة قدام المأذون. اللي حصل يا بيه؟ اخر عربية سرقتها وديتها فين؟ ما سرقتش حاجة، انا مش حرامي عربيات، اسألوا برعي هو اللي سرقها. ايه اللي خلاك تروح لعليا وتقول لها انك هتقتل صاحبك عباس النصاب؟ ما حصلش بيه. صيغة عليا زبطناها معاك يا برعي. هي اللي اديتها لي برضاها بيه. معقول اقتل صاحبي؟ ده كلام ده؟ الله، ده احنا كنا عيش وملح مع بعض. افتكر احنا مهمتنا انتهت يا استاذ رشوان. ايوه، قبضتم عليهم ومصيرهم معروف. انا بتكلم دلوقتي عن عليا بنتك. عليا بنتي مش هسيبها، وهعرف ازاي اعوضها عن العذاب اللي شافته. عليا هتقعد عندي؟ لا، عليا معايا، انا ابوها وانا المسؤول عنها. لكن حضرتك متجوز، واعتقد ان زهيرة مراتك. ومين قال اني هرجع لها؟ أنا اتجوزتها عشان كنت طمعان في فلوسها، لكن دلوقتي أنا طمعان في حاجة أجمل وأعظم من الفلوس. أنا طمعان إن عليا ترجع تحبني زي زمان، ترجع لها البسمة الحلوة اللي ضاعت منها. بابا جرى إيه عليا؟ أفتكر وقت البكا والحزن انتهى خلاص. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.